قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، إن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وأخرج نحوه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه بزيادة: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، ولمسلم بزيادة: ولا تقاطعوا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي اعتصموا بحبل الأخوة الإيمانية جميعا، فإن هذا هو الجامع لجوانب العصمة من المساوئ المذكورة في هذا الحديث. فإن تذكر الأخوة الإسلامية يدفع الإنسان المؤمن إلى اكتساب ما يقويها واجتناب ما يضعفها. وفي قوله عباد الله إشارة إلى الهدف المشترك بينهم، وهو عبوديتهم لله تعالى، فينبغي أن يجمعهم هذا الهدف على الأخوة في الله، لأن أي جرح لهذه الأخوة ينقص من عبوديتهم لله جل وعلا. وكأن هذا الخطاب يقول: إن كنتم عباد الله حقا فتجنبوا هذه الأخلاق السيئة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، أي أن التهاجر بين المسلم وأخيه المسلم جائز للضرورة لمدة 3 أيام، ولا يجوز استمرار الهجر بعد ذلك، فالهجر بين المؤمنين يعد قطعاً لحبل الصلة السام الذي ربط الله جل وعلا به بين قلوب المؤمنين. وإن الهجر بين الإخوة المؤمنين يعد إذابة للحام الذي يربط بينهم حتى يصبحوا جسداً واحداً. وحينما يكون بينك أيها المسلم وبين أخيك خلاف، فإن الشيطان يبرز قرنه وينشر جنوده ليعمق ما بينك وبين أخيك، فيحاول سقي شجرة الظنون السيئة بكل ما يستطيع حتى يصل إلى النتيجة السيئة التي بها يحصل الهجر والقطيعة بين المتحابين. فتذكر ذلك جيداً أيها المسلم، واعلم أنك لا تصارع أخاك وحده، وإنما تصارع عدواً لك يراك ولا تراه، وهو يحاول الإيقاع بك وبأخيك، ولن تفلح في الكيد به إلا إذا حصل الصلح بينكما ورجعت بينكما المودة والأخوة. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.